تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما النصاب والحرية والملك التام، وأما النصاب ففيه احتراز عما إذا ملك دون النصاب فهذا لا زكاة فيه، فلا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم حتى يكمل النصاب من كل نوع على ما يأتي. الإبل له نصاب معين، فقبل النصاب لا يجب إخراج الزكاة، والغنم والبقر. وأما الحول احترازا عما إذا ملك نصابا أو أكثر ولم يحل عليه الحول فإنه لا تجب أيضا الزكاة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وأجمع عليه التابعون والفقهاء، وسمي حولا لأنه ذهب وأتى غيره. الشرط السادس: السوم، وهو الرعي في الكلب المباح، واحتج له بكتاب أبي بكر الصديق في صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، رواه البخاري، فدل بمفهومه على أنه لا زكاة في المعلوفة. ووجه الوجود في السائمة أن مؤنتها لما توفرت بالسوم احتملت المواساة بخلاف المعلوفة. يعني بطلع المعنى، الغنم اللي واجب فيه الزكاة بده يكون يرعى رعيا مباحا لا كلفة فيه، أما إذا كان الإنسان عم يطعم الغنم ويعلفه ويبذل عليه كثير صار بكلفه كلفة كثيرة، هذا فلا زكاة فيه. فمن شروط وجوب الزكاة سوم الغنم السائمة التي ترعى في كلاء مباح بلا ثمن، مفهوم؟ ايوه، هذا شيء موجز وسيأتي عليه بالتفصيل. ثم ان عرفت معظم الحول فلا زكاة لكثرة المؤنة، وان عرفت النصف فما دونه فالصحيح. ان عرفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين. ثم محل الخلاف اذا عرفت بلا قصد، فان عرفت على قصد قطع الصوم فينقطع به بلا خلاف وان قل، وقد نص على ذلك الشافعي. ان كان صاحب الغنم صار يشتري لها عمدا علف بقصد الحيلة، انه متى ما علفها 3 أيام 4 أيام أسبوع، لانه اذا عرفت قدرا لا تعيش بدونه سقطت الزكاة عنها، والقدر اللي بتعيش فيه قدروها الفقراء الله يرضى عنهم، يعني 3 أيام 4 أيام 5 أسبوع، تقعد غنم بلا أسبوع طيبة بتموت. فإذا علفها أسبوعا كاملا نقول سقطت زكاة الحول عنها، صار ما اسمها سائمة. شايفين الشرع ما أرحم في الناس؟ لو أرعت في الكلع المباح 360 يوم تقريبا مثلا، وخمس أيام اشتراها المؤنة سقطت زكاتها، هذا كله مشان انه اللي عنده طروش لا يمنع الزكاة. هذا الشافعي لما عندنا عهد عليه عهد الزكاة، يس، لو لحد في شيء حد معين، لا، اذا كان اكثر السنة يدفع الزكاة، ما يدفع الزكاة إذا عرفت أكثر السنة. إذا أكثر السنة عرفت زكاة فيها زكاة، لا زكاة فيها إذا أكثر السنة. شو الضابط يعني؟ ما في الأقل أكثر، يعني نعم يعني على السن يكون هو يعمل ترى يعني إذا علف ثلاثة أشهر بده يزكي يعني بارك مثل نقول نصف الحول ما بعد ما له حصل بارك ما له أيوة لكن أكثر السنين لا عليه زكاة إذا علف أكثر السنين مباحة فعليه زكاة إذا علفت أكثر السنين أما إذا كان أقل تحديد عن المهم هو عن إذا علفت أكثر السنين فلا خلاف يعني بيحصل فلا خلاف بين الفقهاء لكن الخلاف فيما إذا علفت زمنا يعني قدروه أيوة قدروها العلماء هو بالنسبة للمذهب الشافعي إذا علفت زمنا لا تعيش بدونه بدون طعام فمعناتها سقطت الزكاة عنها هذا بالنسبة إيش لا حسب رأي المذهب وإن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين فلا زكاة لظهور المؤنة ثم محل الخلاف إذا عرفت بلا قصد فإن عرفت على قصد قطع الثوب فينقطع به بلا خلاف وإن قل وقد نص على ذلك الشافعي ولو اعتلفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة لحصول المؤثر يعني لو عرف بشيء طبيعي مثلا اجا قحط التصار اصحابها يشترونها مثل ما صار السنين القحط فلا زكاة عليها مفهوم ايوة واعلم ان الصحيح اشتراط قصد الصوم دون العلف فاعرفه ولو علف سائمة لامتناع الرعي بالتلك ونحوه وقصد الإسامة عند الإمكان فلا زكاة على الأصح إجا تلج هالتلج ظل مغطي الأراضي مثلا مدة مثلا 20 يوم هلا مثلا مثل عندنا في حلقون اللي مغطي قران السيدي الشهرين والثلاث كلها عندنا جبال مناطق المعز والرعي كلها جبال مبلوءة الآن مغطاية ما بيروح ولا بشهرين فلو ما في غير هيك وظل طعمها هذه لا زكاة فيها ليش؟ لأنه عم يشتغل عليها وشغل والإنتاج تبعها لإيش؟ مشان يعيش حاله هي أشبه بثياب البدن وأشبه بالمسكن اللي هو إيش ساكنه فلا زكاة عليه ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو الأجرة والله سبحانه وتعالى أعلم وأما الأثمان أو نعم. إذا عنده واحد مثلاً فرض مباراة أو مباراتين أو ثلاثين عم يستعملون الحديد. تجب عليهم الزكاة. لسه ما وصلنا نحن عم نحكي هلا حكي مجمل أما بعدين لما بنصل للنصف البقرة والتنتين والثلاثة وغيرها. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالاً. ويأتي تتمة هذا عند الموضع الذي يذكره الشيخ المثقال بمعنى دينار هذا ايش المثقال ليس فيما دون 20 مثقالا وفي رواية فيما دون 20 دينارا زكاة مفهوم فأصبح المثقال شو هو الدينار الدينار بقدروه العلماء تقريبي بمقدار الدينار الذهبي النصف ليرة ذهبية في زماننا مفهوم المسألة مو تحديدية تقريبية بمقدار الدينار مثلا إذا قلنا العشرين دينار بيطلعوا 10 يعني 10 ليرات يبتدي إيش النصاب مفهوم إيوة في بعض علمائنا قدروه شو يقدروهم إذا عايش وفي منهم كان عندنا أستاذ الله يحفظه اسمه الشيخ عبد الوهاب بن سوزين علامة دمشق تعرفوه كان يقدرنا إنه الليرة الإنجليزية هذا حنفي درسنا حنفي كان يقدرنا الشيخ عبد الوهاب بن سوزين الله يحفظه قلنا في الذهب الليرة الإنجليزية نصابها 10 ليرات والليرة الرشادية حطها في الدرجة الثانية 11 ليرة والليرة الفرنسية حطها فوق 12 ليرة هي أول نصابها بينما هلا وصلنا لزمان صارت الرشادية أغلى من الإنجليزية تقريبا 500 يعني ما بتنزل لانه بتطلع وتنزل على كل سيدي هي تقدير تقديرا للشيخ عبد العمد سلوس و سيدي بوجه الاجماع سيدي النصاب بالنسبة للذهب هلا 10 ليرات انجليزي او رشادي او فرنسي او كليالي متى ما صار واحد عنده 10 ليرات ذهب وحال عليها الحول وجب اخراج الزكاة منها مفهوم. واما قيمتها النقدية قيمتها النقدية بالعملة السورية فهي معلومكم ما لك حتى تقف عليه ليشو العشر ليرات او اذا بدك تسأل هيك انت عايز تسأل انه النصاب في الليرات السورية مين بيبتدي فنحن بما انه العملة السورية هي مقابلها وبدل الذهب مو هيك؟ احنا عملتنا الاصل هيك الاصل هيك عملتنا عن الذهب فمنشوف انه اول نصاب الذهب هلا نحن عم نتعامل بالذهب ولا بالفضة؟ بالذهب لانه عملتنا عم تكون مقابل للذهب فمنشوف اول نصاب الذهب اللي انت يبتدي من 10 ليرات 10 ليرات شو قيمت هون؟ الذهب بينقص وبيطلع بالنسبة للثمن ها العشر ليرات بيزادوا لا بينقصوا ولا بيزيدوا بيطلعوا بمقدار 20 مثقال لكن بقى القيمة تبعهم في العملة السورية تختلف بالعملة الأردنية أو اللبنانية تختلف فمعناتها الليرة الذهبية هي هلأ تقريبي قديش تسوى سوري 500 طيب إذا قمنا 500 مثلا تقريبي العشرة بخمسة 5000 يعني بيطلع أول نصاب العملة السورية 5000 ليرة سورية مفهوم بينما إجا وقت كنا نقول من بلغ عنده تقريبا 200 ليرة سوري وجب بلغ النصاب بقى على كل اللي بيعلى وبينزل اعتبارا بسعر الذهب صار مفهوم ايوه واما الزروع هذا لسه ما عم يجيب بالتفصيل فضة بقى هلا مو فضة خلصنا من الذهب ايوه فضة بقى 200 درهم ايش بيعملوا كل شو يعملوا الذهب ليش بنعرفه لانه في عندنا صرفه للذهب اما الفضة سيدي افرض ما في من عامل الفضة قياسا على الذهب ايوه يعني معناه النصاب هلا 5000 ليرة سوري بيطلع الدينار الذهبي سيدي الدينار الذهبي بيطلع ب 12 درهم مع الناس فيها ليرة سوري يعني بحسبها لو بيطلع قيمة الذهب 5000 ليرة سوري بيكون ما 5000 ليرة سوري بيطلع 5000 المفروض عم ينفع ما واجب هذا بناء على سعر الذهب النصاب 5000 ايوه نعم نعم اجا وقت انه اللي معه 200 ليرة اسمه بلغ النصاب 200 ليرة سوري على حسب سعر الذهب على حسب سعر الذهب بعدين هلا ابن وما ابن ما صفيد سوري نعم ابن بنقول بقى بعدين لانه ما عم نزكي ما صفيد لا ابن ولا غنم ولا وام الزروع فتجب هذا كل نساء اجمال التفصيل ما اجا واما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط ذخرا اثنين وأن يكون نصابا ثلاثة تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مما يقتات في حالة الاختيار والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة وأن يكون مما ينبته الآدميون أي يزرع جنسه الآدميون وكذا الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة أو حمله الماء الدخن هذا الماش والدخن هذول بيطلعوا قالوا عنهم فقهاء بيطلعوا في اليمن مثل نوع من أنواع القمح بيطلع هيك بطبيعته والعدس فكل الحب الذي يقتات مثل الفول والحمص والذرة واللوبيا والفاصولية كل هالحبوب هاي التي تربت ويقتات الجلبان كانوا يقتاتوها وقد ثبت وجوب الزكاة في بعض هذا وقسنا عليه ما هو في معناه وعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده بعدين أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين بخلاف بخلاف ما لا يقتى نحو ذلك فلا ضرورة تدعو إليه، لأن أكله تتمات ولا بد مع ذلك من وجود النصاب، وقدر النصاب يأتي إن شاء الله. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها فقط، ثمر النخل وثمر الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت الزكاة عليه بالإجماع. قال بعض الشراح: وفي الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، يخرص مخمم، وكما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما نقتاتان، يعني غذاء بتيبس، فأشبها الحبة بخلاف غيرهما من الثمار، فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما، فليس بضروري، فلا تليق به المواساة الواجبة، وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين. قال: في أصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف. قلت: الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع، ففيه مقالة بالوجوب، يعني بطع المعنى في التين ما جاء في نص لكن شبهوه وألحقوه بالزبيب أو بالتمر، ففيه قول أنه تجب فيه إيش؟ الزكاة. بل هو في معنى الزبيب بل أولى، لأنه قوت أكثر، قوت أكثر من الزبيب، فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه، وإن لم يصح وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع، بل قال البخاري إنه غير محفوظ لأنه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادح. وحينئذ فإن الحق العنب بالنخل، فإن ألحق العنب بالنخل فالتين مثله وأولى. أيوة، ولا يمتنع ذلك. ألا ترى أن ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترك معهما وإن لم يكن فيه قوة الاختيار التي فيهما الخلاصة والجوز واللوز والموز والمشمش، وكذا الزيت الجديد الصحيح. في المذهب القديم الزيتون تجب فيه الزكاة. أيوة، ونحن ذلك. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. بعدين مستعد الزكاة نحن مع الحقيقة، مع الحقيقة إن شاء الله. بعدين وكان الحنفي ود شعبي ألا يرضى عنه كل من رسول الله، جماعة مجتهدين وفقهاء وكل واحد له في البر، يعني القمح صدقتها، رواه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين، لا مو في البر، في البز. والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، وزكاة العين لا تجب في الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة والله أعلم. وأعلم أنه يشترط مع ما ذكر، مع ما ذكره الشيخ من الشروط، أنه لا بد من كون العروض تصير مال تجارة، وأن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض، ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة، فلو كان في ملكه عروض قنية فجعلها في التجارة لم تصر عروض تجارة على الصحيح. بيطلع المعنى بالنسبة إذا الإنسان اشترى شيء إن كان بقصد القنية، القنية هي لغوية يعني بقصد الاقتناء ببيته، هي ما فيها زكاة، لكن من شروط وجوب الزكاة فيها المال انه عند اشتراء لها المال اشتراه بقصد البيع والشراء بقصد التجارة، واما اذا اشتراه بقصد الاقتناء وعادته في البيت ولا بعدين باعه ما عليه ايش؟ ولا سيارة ولا بيت. ايوه، شو عنده؟ تلفزيون. هو ليش شيء؟ بالاختناق. هو على اللي شاري بيتفرج على التلفزيون بدنا شو عاوزين وشان ايش يعني شو اللي عملوه علينا فيه؟ ما التلفزيون على الزكاة؟ أنا ما أعرف. بدنا نتفرج على الناس بيقولوا بعضهم. اتفرج أول أفرج، هل عم يقول لك شيء؟ إذا كان شو هذا الاختناق؟ بيتطهر بيبوس هذا بيبوس وشنو درس هذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدين؟ الشيخ هذا بدي أعمل له. رد عليه الثوب. لا إله إلا الله تكلمنا وأول ابتدى هلا بده يحكي بالتفصيل وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة لما حكى حكي مجمل بالنسبة لأنواع الزكاة وتكلم على شروط المزكي وهي ستة وأتى بالأنواع التي تجب فيها الزكاة ابتدأ في بيان نصاب كل واحد من الأنواع فقال أول نصاب الإبل خمس من الإبل متى ما صار عنده خمسة ما بيطالع جمال بيطالع عنهم شاة الخمسة اللي بده يطالع جمل عليهم صار إجحاف في حقه لكن إذا طالع عن الخمسة شاة سهل ولما بيصير عنده كمان ستة من الإبل أو تسعة بيطالع شاة لما بيصيروا عشرة بيطالع شاتين كل خمسة شاة من الخمسة للعشرين كل خمسة بيطالع شاة فالخمسة شاة العشرة شاتين خمسة عشر ثلاث شياه العشرين أربع شياه خمسة وعشرين مو خمس شياه كأنه ابتدأ النصاب في الإبل من خمسة وعشرين لما صاروا خمسة وعشرين من طالع عليهم بنت مخاض البنت المخاض الناقة الأنثى الصغيرة اللي صار عمرها سنة مفهوم؟ منين ابتدأوا من الخمسة وعشرين أما لو كانوا 24 من طالع عليهم بس 4 شياء وهالزيادة بين النصاب والنصاب هذا عفو منيح فإذا صاروا 25 بدنا نطالع عليهم بنت مخاض شو اسمها؟ ناقة صغيرة عمرها سنة اسمها بنت مخاض مو 35 36 بدهم يزيدوا 11 بزيدوا 11 وحدة 11 ناقة من طالع بنت لبون البنت اللبون كمان ناقة لكن عمرها قديش سنتين بستوتتي شايفين لها التلقين هذا التلقين عن النبي عليه السلام وفي 46 زائد 10 36 ل 46 10 من طالع عليهم حقة الحقة كمان ناقة لكن هالناقة هاي عمرها سنين لما بيصيروا قديش 46 قديش عليهم حقة عمرها 3 سنين وفي أحرف 15 شايفين لها التحديد مرة بيزيدوا 11 مرة 10 قديش وفي 61 جذع الجذع عمرها 4 سنين وطلعت بالخامسة مفهوم؟ أيوة وفي 76 بنتا لبون 76 نصير في 91 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل لما بيزيدوا عن 121 نصير في كل 40 بنت لبون مع انه كان في كل 36 بنت لبون لما بصيروا بيزيدوا عن 121 بصير في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة يعني صار ارخص لكن من بعد ايش بيطلع من بعد 121 صار مفهوم ايوه الدليل على ان اول نصاب الابل خمس قوله عليه الصلاة والسلام انا اظن قلت قدام منكم هالعبارات الفقهية إما تفسير لمعاني آيات قرآنية او احاديث نبوية او فقرات من احاديث نبوية. كل كلام الفقراء الله يرضى عنهم. يبقى معنى ايات قرآنية مصاب ومسبوك في عبارات فقهية، هاي الفقهاء وظيفتهم الله يرضى عنهم هم رجال الدنيا. او بيكون حديث نبوي سابقين وجايبين معناه او فقرة منه او جاعلين فقرات وحاطين شو احكام فقهية. قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، رواه الشيخان البخاري ومسلم. ثم إيجاب الشاة في الإبل على خلاف الأصل لأنها من غير الجنس، لكن في مشروعية ذلك رفق بالجانبين بالمزكي، ما هو بالمزكي رفق بالجانبين، إذ إخراج بعير في خمسة أبعد فيه إجحاف بالمالك، وفي عدم إيجاب الزكاة. إذا ما بدنا نحط إنه لا شاة ولا ناقة، في إجحاف في حق إيش؟ الفقراء، إجحاف بالفقراء، فانضمت المصلحة لهما بالشاة. وأما كون الزكاة في عشر شاتان إلى آخر كلام الشيخ، وهو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فالأصل في ذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي بعثه إلى البحرين، وفي أوله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطى. تعطي الزكاة، مفهوم؟ أيوة. رواه البخاري. واعلم أن الشاة الواجبة فيما دون 25 من الإبل هي الجدعة من الضأن، عمرها قد إيش؟ سنة، وهي ما لها سنة. ومن المعز ما له سنتان على الصحيح. وأول نصاب البقر 30 رأس، سؤالك أنت إجابة، 30 رأس من البقر، فمن الحيوانات له نصاب. في 30 من البقر تبيع، التبيع العدنة، وسمي تبيع لأنه لسه لهلأ شو بيساوي؟ بيتبع أمه. وفي 40 مسنة، لما بيصيروا 40 وحدة بنطالع مسنة، المسنة الأنثى من البقر اللي عمرها سنتين. وعلى هذا لا يجب في البقر شيء حتى يبلغ 30، فهو أول نصاب البقر، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين، وهذا مجمع عليه. والتبيع ابن سنة ودخل في الثانية، وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعى. بعدين وسميت مسنة لتكامل أسنانها، والله أعلم. شي ظن. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جدعة من الضأن أو ثنية من المعز. أول نصاب الغنم 40 وحدة، لما بصيروا 40 بنطلع عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إلى أين وصلنا؟ أول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جدعة من الضأن أو ثنية من المعز. العقل متغاير، يعني لا واحد عمرها سنة من الضأن، هي زكاة 40 شاة أو واحدة من المعز. المعز ينوب عن الضأن، والضأن ينوب عن المعز. لو عندنا 40 معزاية طلعنا عليها جدع من الضأن، شو معنى الجدعة؟ اللي عمرها السنة من الضأن شو اسمها؟ جدعة. والثنية من المعز لو طلعنا عن 40 غنمية، عن 40 شاة اللي عمرها سنتين، الثنية اللي عمرها سنتين، فإيش؟ تجزي، لأنه ما في فرق بين المعز ومين؟ الضأن أو ثنية من المعز. وفي 221 شايفين لها النصاب. هذا نص عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من 40% بالـ 121. ليش فيه الفرق؟ 81. هل 81 80 عفو شايفي كلهم اسمهم عفو بيروحوا تحت العفو. نصاب الإبل والبقر والغنم يختلف عن نصاب الذهب والفضة. نصاب الذهب والفضة إذا عندك مثلا كل 1000 ليرة سوري بدك تحط عليهم بالـ 200 ونص يعني ربع العشر قديش؟ 25. إذا عندك 1000 ليرة وخمس ورقات سوري تحط عليها 25 وخمس ليرات بدك تحط عليهم قديش؟ بديت فرنجين ونص مفهوم؟ إذا ما تحط الفرنجين ونص على 5 ليرات فبتكون أنت هذا حق الزكاة وبتكون لوثت مالك في نجاسة إلة الزكاة. هيك النص إجا. أما 80 غنمين عم يروحوا عفو يصيروا 81 80 فوق 40 صاروا 120 عليهم غنم واحدة بس يصيروا 121 دخل النصاب الثاني من 121 إلى 200 وحدة. قديش هم يزادوا؟ 88 8 هيك النصاب. فصار وفي 201 3 شياه من بعد 201 3 شياه صاروا 301 أيوة. ثم في كل 200 شاة لا يجب في الغنم شيء حتى تبلغ 40 ففيها شاة لما روى البخاري في كتاب أبي بكر وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة فإذا زادت على 20 ومئة شاة ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. يا سلام. البحث الشارح كأنه محفوظ عنكم شو رأيكم بلاه ولا شو رأيكم؟ اعلم أن الجدعة من الضأن ما لها سنة هذا الشيء يعني كأنه تحصيل حاطب أنا أيكم والثانية من المعز ما لها سنة وهما المأخوذتان بقول عمر مأخوذتان يعني شو زكى وهما المأخوذتان بقول عمر للساعي شو معنى الساعي الجاني تبع الزكاة اسمه الساعي لا تأخذ الأكولة ولا الربية ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية رواه مالك. ثم في كل 100 شاة يعني إذا بلغت 400 لأنها إذا بلغت 201 فيها 3 شياه ثم لا تقع زيادة حتى تبلغ 400. يا سلام حتى تبلغ 400 فإذا بلغت 400 وجب 4 شياه أصبح 201 لحد 400 300 شياه بس يصيروا 400 بيصير شو في كل 100 شاة لأنه هذا شيء يعني إذا بلغت 400 لأنها إذا بلغت 201 ففيها 3 ثم لا تقع زيادة حتى تبلغ 400 واقع هيك ولا لا؟ أيوة فإذا بلغت 400 وجد 4 شياه ثم يستقر الحساب في كل 100 شاة من بعد ايه؟ من بعد 400 من بعد 300 الشرح تيجي ما خلص لا طيب ثم في كل 100 شاة في كل 100 شاة يعني بيطلع المعنى انه لحد ال 400. طيب ال 200 الواحد اذا حطينا 100 صار 301 هذا في شيء النص تبع المتن الملاحظة المثل فيه حذف لا فيه حذف في بعض المرات بيصير حذف في المطبعة فيها حذف لكن لما هون الشرح بينها ثم في كل 100 شاة يعني إذا بلغت 400 لأنها إذا بلغت 201 ففيها ثلاث ثم لا تقع زيادة حتى تبلغ 400 صار مفهوم يعني لما وصلت 201 لما وصلت 303 بدها تزيد 100 قديش بدها تزيد حتى تصيروا يصيروا 400 199 سبيل لها نصاب ما بتقع الزيادة بصير كل واحد 100 لحتى تصير 400 فلما بصير أقل من 400 قديش بيكونوا كل شيء يعني ولو 399 بس ثلاث شيئا فإذا بلغت أربع وجب أربع شيئا صار عبارة مبلورة وقصاح ما بقى فيها يعني الشيء ثم يستقر الحساب بكل 100 شهر واعلم أنه لو اتحد نوع المشيتي أخذ الفرض منه أخذ الفرض منه لأنه المال مثاله كانت الإبل كلها عرابا وهي إبل العرب أو كلها بخاتي وهي إبل الترك لها سنامان وكذا البقر لو كانت كلها جواميس أو كلها عرابا وهي النوع الغالب يعني أصبح الإبل نوعين والبقر نوعين والغنم نوعين الإبل نوعين فيه الإبل العادي اللي بيقولوا له عراب والإبل البخاتي اللي له إيه سنامين هذا كل شو بمعنى نوع واحد بيكمل بعض البعض البقر فيه منه بقر عادي اللي نحن نعرفه منه إيش جواميس كل نوع واحد بيكمل بعض البعض لكن ما نكمل من البقر إبل الإبل نوع لحاله كله اسمه إبل أما البقر ما اسمه إبل والإبل ما اسمه بقر لا يكمل نوع مختلف من نوع بالنوع الثاني أما المعز إذا عندنا 20 عنزة 20 غنمين اسمه النصاب 40 لأنه كله اسمه نوع واحد فالبقر نوعين والإبل نوعين والغنم نوعين المعز نوع من أنواع الضأن وهو النوع الغالب أو كانت غنمه كلها ضأنا أو جميعها معزا فتؤخذ من النوع فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقصا فعامة الأصحاب على أن السعي يقل أنفعها للمساكين هنا عنزا وعشر نعجات وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة يعني إذا كان مشان ما يهضم حق المالك لو أخذ غنم إيش ولو أخذ إيش عنز معزاية ماشي حالا الخلاصة بعدين ولا تيمم الخبيث منه تنطقوه وفي الحديث ولا تؤخذ في الصدقة هلمة الكبيرة ولا ذات عوار والهرم العاجز عن كمال الحركة بسوي كبيرة والعوار العين ولا ذات عوار يعني ذات ايش عين وقال انه حسن ويجب ان يخرج صحيحة لائقة بالحال الخلاصة مثال على ذلك إذا كان عنده الإنسان أربع قبيل وعشرين بقرة وثلاثين مع غنم معلم ما تقول لو عنده تسعة وثلاثين زي ما يطلع عنده لو عنده تسعة وعشرين بقرة ما يطلع عنده هذا مو واجب عليه أما لو أراد إنه يطالع هذا بيكون كرم وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة ولأن الفقراء إنما ملكوا منه ملكوا منه فهو كسائر الشركاء شايفين شريك فاللي عما يأكل حق الفقير أصعب وأعظم عند الله جرما من أن يأكل حق الغني، لأن الغني أكلك من حقه حرام، لأنه رغم أنه حرام عنده مال يتقوت فيه، أما الفقير أو المسكين لما عم تأكل حقه عم يكون الحرام أحرم، لأنه هذا متوقف حياته هو وزوجته وأولاده على هالمال تبعه اللي الله جعل فيه شرافه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولذلك كان منع الزكاة أصعب من السرقة، أصعب. الواحد ما بيسرق إلا من الأغنياء وهو حرام، لكن اللي عنده مليون وعم تسرق منه مثلا 100 ليرة أو 500 ليرة أو 1000 ولا كأنك عم تسرق منه فرنك، هو لو يشتري عليك ببهجة. أما الفقير اللي عم تأخذ مال زكاتك منه ما عم تعطيه إياها أنت سارق، وهذا ما لك فيه فضل، هذا شراكة لغيره، والله اللي حق الشراكة وفي أموالهم حق مو البركة معلوم يعني محدد للسائل والمحروم. بعدين ثم إن لو كلفنا المالك غير الذي عنده لأشحبنا به، وكذا لو تمخضت كلها ذكورا أخذ الذكر كما تؤخذ المريضة عن المراض. إلى كل النعم تبع النعم تبعه مريضة يأخذ بها في المراض. قياس عليه لا ولو بلغ الآلة ما معنى ما تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. وصورة كون المأخوذ من الصغار بأن تموت الأمهات في أثناء الحول أو بأن يملك 40 من صغار البقاء أو المعز، فإن واجبها ما له سنتان ولا تؤخذ الأقولة. المسلم نعم لا تؤخذ ذلك يا سلام، لأنها من كرائم الأموال. ولا حامل لنهي عليه الصلاة الربيع اللي على وشك الولادة، يعني بين عشية وضحاها راحت لك، لك ولا حامل حبل لسه في شهرين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، ليك قريبة العهد راحت لك. قال لنهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ونقل ابن الرفع عن أصحاب أن التي فرقها فعلك الحامل، ولأن الغالب في البهائم العلوق من مرة بخلاف الآدميات، فلو كانت ماشيته كلها كرائم قال ابنه بواحدة منها، خلاف ما لو كانت كلها حوامل لا نطالبه حامل، لأن الأربعين فيها شاة والحامل شاتان. لكن كل رحمة في إيش؟ في صاحب المال. نعم لو رضي المالك بإعطاء الأكول لأكوله هو الحامل فإنها تؤخذ منه، إذا هو ثبت نفسه معه. أما جاب الزكاة أنه يجب عليها فلا، لأنها من الكرائم وكذا الربيع، وسميت بذلك لأنها تربي ولدها، وهذا الاسم يطلق عليها إلى 15 يوما من ولادتها، يعني قريبة. إذا لم يكن في بادئ الأمر اشتركوا معا، أما كلهم يرؤسوا ما عمشي أكثر مجيب رأي أنا معد غنمتين تبعي وأنت بتبعد خمسة تبعك كذا، هذا ما عمشي، لكن الاجتماع اجتماع شراكي، فالمتفرق لا يجمع والمجتمع. وإن الله نصرنا قال فلو كان لأحد خليطين ثلاثون من البقر والآخر أربعون فأخذ السائل ما هو فرض المال فيهما يتراجع عنه على مقتضى الحساب. قال في شرح المهذب فيمن اخطا ماله ومنع الزكاه ثم ظهر عليه ثم ظهر عليه مذهبنا انه يؤخذ منه الزكاه ولا يؤخذ شطر ماله، وبه قال مالك. وقال الامام احمد تؤخذ منه الزكاه ونصف ماله ونصف ماله عقوبه له، وهو قول قديم لنا. اذا واحد خب ماله يا سلام، في مذهب احمد بن حنبل من طالع منه سكر حطيناها معجنة في اتفاق المذاهب كلها، مستعليه جزاء كمان لانه انهرب من الزكاة لازم انه يحجز نصف ماله بعد اخذ الزكاة ناخذ نصف ماله، غير نصف ماله فيه لا زكاة ولا الا جملة عقوبة الا انه عم مجموعة يهرب من طريق الاسلام. هذا مذهب الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه. اي نعم انتبع المراح وما مراح كلها لا تعرف عندها لأنه شيء مخلومة فيه من شيء. والخليطان الصفحة 13 بده يكون الفحل واحد والمشرب واحد والماء واحد، تعلم كل مثل التجارة واحد، لما بيبقى اثنين جماعة متاجرين سوا ما بيفرقوا مال عن مال وهيك ابدا. بعدين وفي الحديث والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوض والرائي والشرط ان تكون مرسلة وان تكون مرسلة بين الناشية لا يختص واحد بالفحل سواء كانت الفحول مشتركة او لأحدهما او مستعار الخمس اجتحادهم مثلا ما بيشي كل ليلة بيشي الاتحاد في المشرب والمسرح والرأي وأن لا يتميز بعض عن بعض. والسابع الاتحاد في الحل وهو اشترط مع ما ذكرنا كون المجموع نصابا فلو ملك زيد 20 وآخر 20 وخلط وكون نصاب وبقي لأحدهم شاة بلا خلطة فلا زكاة أصلا النتيجة. ولا يفرق بين مجتمع الحديث وهو يتناول هذه الانواع اشترطوا في المعشرات اتحاد الناقوم والاصدار وهو الفلاح والعمال والملقط واللقاط النهر والجريم وهو البيدر وفي غير ذلك اتحاد الحانوت والحارس والميزان والوزان والناقد والمنادي والمتقاضي قال البندنيجي والجمال قال النووي شيخ مهذب فان كانت الدراهم ولكل واحد فيه فيتخذها في الصندوق وفي امتعه التجاره ان يكون في مخزن واحد ولم يتميز احد عن اخر في شيء مما سبق وحين تثبت خلقه يعني كان بيكون شاكي على شيء كان من تحصيل حاصل وشيء مفروغ منه، مش شاكي في مخزن تجارة، في مخزن قماش، في مخزن بدواب، في شمينت وفي حديد، ما في هذه الهدية، كل واحد ما فيه لا تمييز ولا تفريق ولا ولا ولا ولا أبدا. بعدين وصلنا وأول نصاب الذهب 20 مثقالا، حكى في الأول لما مشي على أول الزكاة حكى بإجمال، والآن جاء يفصل وأول نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر. بعد ما قال الجمال بدأ نصاب من الخمسة، وكل خمسة شاة، وصل لعند 20 ففيها 4 شيار. منين بدأ الجمال من 25 وطلع إذا بعد ما خلصها إذا للبقر 30 أو فيها تبيع و40 فيها إيش مسنة، تبيع عمره سنة والمسنة عمرها سنتين. ولما وصل للغنم وبدي من 40 ل121 ل201 ل201 ل400 في كل واحدة 100، جاء إلى الخلطة، فصل في الخلطة خصوصي للشراكة، إن كان بغنم ولا بقر ولا بجمال ولا ذكر عروض تجارة الى عروض التجارة، عروض التجارة كله بده يكون يعني المال واحد. جاء هنا يبين صفائكم النار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له، وحقها زكاتها، وأما نصابها فكما ذكره الشيخ وفي الحديث في الرقة ربع العشر، في الرقة الفضة والذهب، لفظ الرقة يشمل الذهب والفضة. وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة 200 درهم، وهذا عند الشافعي والحنفي ومالكي، لأنه لما بيجي الحديث في نص هذا مذهب الأئمة كلهم إلا إذا شيء إمام ما بلغ الحديث. وعلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا إذا بلغ قيمة الذهب 200 درهم، لأن الدينار كان في عهد رسول الله 12.5، فقد ينحط سعره وقد يغلو، أي هذا محل الإجماع ودون 200، ولا فرق في ذلك بين المغرور وغيره تماما، والمثقال لم يختلف قدره في الجاهلية ولا في الإسلام، وأما الدرهم فهو 6 دوانق، وكل 10 دراهم 7 مثاقيل ذهب، شلون؟ وكل 10 دراهم 7 مثاقيل ذهب، وهذا التقدير على سبيل التحديد، حتى لو نقص حبة أو بعض حبة فلا زكاة، وإن راجع رواد النصاب الثاني أو زاد على الثامن للجودة في نوعه، ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها فصير أنه لا زكاة وقطع به جماع. ويشترط أن يملك النصاب حولا كاملا، وأن يكون الذهب والفضة خالصين فلا زكاة في المغشوش منهما، حتى يبلغ الخالص من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم. صحيح بيكون 20 مثقال خالصة صافية ما فيها غش، وحينئذ فتجب الزكاة وتخرج من الخالص، فلو أخرج من المغشوش فالشرط أن يبلغ الخالص منهما قدر الواجب. لو كنا نطالع نص مثقال إذا فيه مغشوش النص ما بيكفي، بدنا نطالع 3/4 مثقال لحتى نعرف إنه الخالص بلغ نصف مثقال. لو أخرج 5 مغشوشة عن 200 درهم خالصة لم يجزئه صحيح، ولو ملك 200 درهم مغشوشة فلا زكاة لأنه ما بلغ النصاب، فإذا بلغت قدرا يكون الخالص قدر النصاب وجبت، وإذا أخرج منها فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع العشر. وقوله وفيما زاد فبحسابه ولو قل، بخلاف الزائد على النصاب في المواشي حيث كانت الأوقات عفوا، شو معنى الأوقات؟ أي الزوائد على الأنصية في المواسم من 25 في 36 عبي عما بينهما، وكذا الغنم والبقر فلا يقال وجب ربع بعيرين لا ولا نفق شاة أيضا، وينبغي تشريك المالك بربع بعير مثلا شائعا غير معلوم. هذا صحيح. المباح الذي جرت به العادة ولا إسراف فيه عن أمثال يعني عن الشيء المعتاد لا زكاة فيه، ولكل من القولين الضعيف والقوي دليل. فقال فيه قولا أحدهما تجب فيه الزكاة، وبدي أعلم قول الضعيف ليه؟ قال لأن امرأة أتت النبي وفي يد بنفسها سلسلتان غليظتان من ذهب، فقال لها صلى الله عليه وسلم أتقضين زكاة هذا؟ فقالت لا. فقال لها أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوى غير النار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي وقالت هما لله ولرسوله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة سندا لإخراج الزكاة على الفريق. طيب، والقول الثاني وهو الأظهر والأقوى في المذهب الشافعي وهو الذي جزم به الشيخ أنه لا تجب لأنه معد يعني الفريق باستعمال مباح، فأشبه العوامل من الإبل والبقر اللي عم تعمل تفلع والإبل اللي عم يحمل عليها زرع، هي لا زكاة عليها. الزكاة اللي إيش سائمة ولا شغل ليك إيش عليها زكاة. رواه مالك الموفق بإسناده الصحيح إلى ابن عمر وعائشة رضي الله عنه. وكانت عائشة عم يجيب بقى الشواهد للقول القوي انه ما تجب عليه الزكاة. شو الدليل؟ قال وكانت عائشة تحلي بنات اخيها. وهيك تحلي شو معنى تحلي؟ تلبسهم الحلي، تحلي بنات اخيها ايتاما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة. وأجيب عن الحديث الأول بأن الحلي كان في أول الإسلام محرما على النساء، قاله القاضي أبو الطيب وكذا نقله البيهقي وغيره. وأجيب أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الحلي مطلقا بالوجوب، إنما حكم على فرد خاص منه وهو قوله هذه، لأنه كان في سرق بدليل قوله غليظتان شايفين التعليل. ونحن نسلم أن ما فيه سرق يحرم لبسه وتجب فيه الزكاة. مثل إيش؟ مثل وفي هذا الحديث فائدة وهو قول أصحابنا الأصوليين إن وقائع الأعلام لا تعم، يعني وقائع الأعلام يعني مثل هذه الحادثة خاصة فيها المرض وكانوا غليظتان، ثم إذا وجبت الزكاة في الحلي إما على القول الذي يوجب الزكاة يعني هو الضعيف، أو فيما فيه السرق كالخلخال أو السوار السمين الذي زنته 200 دينار. قديش 200 دينار يطلع؟ 200 دينار ب 100 ريال قديش بيطلع اليوم؟ 50,000. الليرة الذهبية 900 ولا أكثر؟ هلا قديش الغرام؟ الغرام ب 80. طيب الليرة الذهب كم تطلع غرام؟ تطلع 10 ولا 8؟ الليرة الذهبية كم تطلع غرام؟ تطلع 10 ولا 8 ولا 9؟ في 5؟ في 5 غرام؟ في ليرة 5 غرام؟ ولا نص ليرة؟ النص نحن عم نحكي عن ليرة الثانية. تطلع 10 يا خويا إلى 10 إلى غرام 85 هلا 850 تطلع؟ أيوه. فإن كان 200 دينار ربع دينار 200 دينار قلنا الدينار نص ليرة بيطلعوا 100 ليرة قد ايش حقهم؟ 100 ليرة قد ايه؟ اذا 58 ألف اذا واحدة بتحط بايديها 150 ألف انقلها تحطينا مليون في ايديك شو بدنا نعملهم يعني معرض براي تمام فمنطقي الحكي يعني انه اذا كان غريبة يعني على حسب زمانهم وكمان عن الوجوه انه كان يسأل في بلد الاسلام وكان العلي آنذاك محرم وبعدين اباحه الاسلام فهذا من تشريع الاسلام ومن سماحة الاسلام بقى لذلك اذا كان وصلت المرأة حتى في المذهب الشافعي الذي يقول بعدم الزكاة في الحلي المباح للزينة اذا زاد عن حد الاعتدال والامثال الامثال انه مثلا بنتك وبنتي قديش عادة يلبسوا مثلا مبرومتين قديش بحاول مبرومتين 10,000 ولا بلبسوا 10,000 15 بدنا نلبسهم بدل المبرومتين 4 15 15 30 سيدي بدنا نلبسهم كمان انا غني كثير بدي احط لك كمان كل ايد 4 قديش بيطلعوا 60,000 سيدي بمية ألف لا طول في غزش أكثر من هيك مين سيدي ده بيطلعوا مية ألف يعني مهما طولت مية ألف سيدي دي زمان إذا لبست مثلا على كبار خان كتير مية ألف معلش أما تلبس بثمان مية ألف 500,000 تحطلي نصف مليون على إيديها شو هل تكون أنا عارضينها على معرض هومبورغ ولا شو موضوع دي فالإسراف متى ما زاد عن الإسراف وجبت الزكاة في الزائد عن العادي مفهوم ولا لا؟ هذا بصير الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي وإن كان في قدر العادة فلا زكاة على الحلي المباح وعائشة كانت بنات أخوها عندها أنكرا في حجرها فلا تخرج منها إيش؟ الزكاة لا لا النصوص فلا زكاة فيما كان أثمن من الذهب فالذهب الأرض معين الزكاة ولا على ذهب الأرض أنه البلاتي لأن المنصوص الذهب الأحمر والفضة البيضاء هذا اللي كان دون التعامل أما ذاك معدن المعادن أغلى من ذاك ما نقول مثل الماس ومثل إيش هذا لا زكاة لأنه يندر وجوده أما المتعامل به الذهب إيش الأحمر من يعني إيوة زكاة للإقتناء أنه هو للذاتين أو شيء للإقتناء ما عليه زكاة إيه زكاة للتجارة أو تجارة إيه كان بيبيع ويشتري الحديث شو رأيك الحديث للتجارة عن الزكاة حديث زكاة لما بصير للتجارة أما نحن عم نحكي للحلي للحلي أما البقر للتجارة الحديد الحجار الأمن الشمنتو كل السجاد السفنج السيارات البناء كل شيء كلمة شيء نكرة تعم كل شيء اشتري بقصد التجارة ما بتعني السكر قمح بقر دواب حديد كل شيء بقصد التجارة عليه ايش؟ عليه الزكاة اما ان كان هذا اللي نقوله هو الاحجار الكريمه اللي هي اغلى من الذهب الاحمر للحلي فلا زكاة عليها واما للتجارة تجارة ما في عليها خلاف صار مفروض الزكاة بتعوض من الذهب من رأس مال المرضى من رأس مال المرضى إذا تأمر من رأس مال المرضى على عنده مثلا من ألف حاطهم بالصندوق ما ربحوا ولا بيخرش ولا حاطهم بالصندوق يعني ما ربح عليهم الزكاة بس يظل تأخذ الزكاة السنة طالع عن 100,000 2,500 ليرة ثاني سنة كمان طالع 2,400 ليرة ثالث سنة طالع 2000 يعني كل ماله بيظل تقول الزكاة لذلك في بعض أحاديث النبي لا تترك المال جامدا فتأكله الزكاة شو معنى تأكله؟ لما تنقصه فلذلك بشرط انه على الزكاة ما يبيع بده طالما انه الأصل والربح بالغ الإيصال بده يطلع بجوز انه عم يتاجر في 200,000 خسر 100,000 باقي 100,000 بيطلع عميل الباقي لا يبالغ النصاع صاع نفسه عميل فيه عميل موجود عنده فأصبح الزكاة على الأصل على المال كله ربحا ما راح نعمل لواحد ثاني واحد في الدرس عنا عمل ايه ثاني هو قصدي عم يعمل لي حاجة كم يسمع شيء يكون كمان فايز بكبار فيه بعدين وين اللي وصلنا قال إن وقائع الأعيان لا تعم يعني هالقضية الأعيان يعني مسألة بعينها بشخصيتها هي مو تشريعا هذا خاص مثل اللي إجا للنبي قال له وقعت على عيالي هلكت وأهلكت وقال له بدي طالع زكاة ما في عنده واحد صدق عليه هذه وقع أنت زوجته برمضان فلما واحد صدق عليه بالكفارة بخمسة أوسق لا مو بخمسة أوسق دي الكفارة صدق عليه بكفارة تبع الظهار فقال له إذا بدي أعطيها لا أفقر مني ما في أفقر مني قال له كلها أنت وعيالك وانها تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك الخصوصي هيك بيقصدوا هيك ثم اذا وجبت الزكاه في الحلي اما على القول الذي يوجب الزكاه او فيما فيه السرق كالخلخال او السوار الثمين الذي زينته 100 دينار او اختلفت قيمته ووزنه بان كان وزنه 200 وقيمته 300 اعتبرت القيمه على الصحيح بالنسبة لإيش؟ للأكثر فنسلم للفقراء نصيبهم منه مشاعا ثم يشتريه منهم حين أرى وقيل يجوز أن يعطيهم 5 دراهم وقوله في الحديث المباح احترز به عن المحرم فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع قاله النووي فمن ذلك شو المحرم لتجب فيه الزكاة فمن ذلك ما هو محرم عليه كالأواني والملاعب أواني ذهب وملاعب ذهب وسكاكين ذهب وطناجم ذهب هذا محرم رغم انه محرم شو ايه يحرم اتخاذ اواني الذهب واستعمالها استعمالها واتخاذها استعمالها اذا ناس كانوا اغنياء كثير الشوكة والمعلقة وفنجان القهوة وابريق الشاي والطنجرة كل ذهب في ذهب هذا استعمالها واتخاذها اتخاذها نحن ما بدنا نستعملها مشان حرام بس بدنا شوي نصمدها على الرف ونحطها هذا اتخاذها للزينة حرام حاطط لي طنجرتين ذهب يطلع حقهم شيء مليون حط لهم على الرف شغل ما تنزلهم وتبيعهم التاجر فيهم وتشغلهم وتستفيدوا فيه الفقراء عشان تعرفين الاسلام ما بيريد انه مال ايش يتعطل فمن المحرم الذي تجب زكاته وهو الزينة ما هو محرم عليه كالاواني والملاعق والمجامر مجامر بيحطوا فيها بخور والمكاحل بيحطوا فيها قبل ونحو ذلك من الذهب او الفضة على ما مر في الاواني أو كان محرماً بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال والطوق أن يلبسه أو يلبسه بالمانه ذهبات مرتفع اللي هي حلالهم حلالها مبرومتين أو جازع وجنزير إن لبستهم هي لبسها حلال ومباح وجائز وما عليهم زكاة البسهم أنت صار عليهم زكاة لأنه أنت عم تلبس لبسهم إلى محرم محرم على ذكور أمتي حلال على إناثها بعدين هذا محرم على ذكوري على الذكور المسلمين في الدنيا لكن هي زينة لهم ويحلون فيها رجال الجنة من أساور من ذهب وإباتهم فيها حرير الحرير والذهب محرم على الرجال هون لكن الحلال هنا هون الكفار يبقون يلبسوا الذهب والحرير الرجال كانوا كل ملوك الفرس والروم دائما تكون يلبسوا الحجار مرفعة بايش؟ بالذهب والفضة الى اخره. انو؟ لمين؟ يعني اذا اثر في مصر انو؟ الرجل؟ اذا مثلا اعتق ياس ياس يعني مشان لامته او شيء ما يمشي ما يعطي كيسر هو؟ ايه عم ينصر هيسر خير ان شاء الله. طيب او قصدت المرأة بحلي الرجل كالسيف ونحوه ان تلبسه او تلبسه جواريها ولي الرجل اذا بدها تلبس المرأة هذا صار لعن الله المترجلات من النساء، مفهوم؟ ما كان من شأن الرجال فلا يجوز للمرأة ان تستعمله. ايوه. او اعدت المرأة حلي النساء لزوجها او غلمانها هذا حرام، فكل ذلك حرام. او غيرهن من النساء، او اعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، او اعدت المرأة حلي النساء لزوجها او غلمانها فكل ذلك حرام وتجب فيه الزكاة. ولو اتخذ حليا وقصد كنزه فقط، اتخذ حليا جاء اساور ومغري وجنزي وقصد، والمذهب الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه، وان قصد اجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه على الاصح كما اتخذه لغيره، والاعتبار بقصد الاجرة كأجر العوامل من البقر والإبل. لو واحد وهي بعيد لك المثال ضربه الكفار اشترى شيء مثلا اسواق او جنزير مشان انه بيأجرهم، اذا جرت على انه بيحبوا النساء بتأجرنا هالذهبات تأجير اسبوع، عنا عرس لبيت أهلي بدنا نتزين فيهم، إيه بأجرهم إياهم مثلا من هالناحية هذي، إيه بمعنى الشيء، لأنه هذا عم يعمل شيء لكن مو له، مفهوم؟ أيوة. ولو اتخذ حلية وقصد كنزه فقط، كنزه فقط يعني بدون ما يمسوه، فلماذا الذي خطا به الجمهور وجوب الزكاة فيه؟ بطالع الزكاة فيه لكنه بياخذ إيه؟ ومو حرام بطالع الزكاة فيه، ومو حرام وبياخذ ايش؟ ياخذ الاجرة. وان قصد اجارته لمن له استعماله، مين له استعماله؟ النساء، فلا زكاة، وان قصد استعماله فيه فلا زكاة فيه على الاصح كما اتخذه لغيره، لا زكاة فيه اذا كان قصده انه يأجر بالاجار لحلي النساء بحلي مباح، انه يستعملوه النساء غيره ياخذ اجره، فلا زكاة فيه. إن كان القصد بها القصد، وإن كان قصد الكنز وجبت فيه الزكاة، وإن كان القصد مشان لبسه للغير لكن جرت العلومته بالتأجير. أما على لو قال أنا بدي أكنس لي شيء مليون ذهب ومعلم زكاة لكن قاصد إنه هو أجره للنساء، يعني هلا أحد عم يستأجر؟ أنا لو بعمل مليون عندي هلا تيجي مرتك ومرته بتستأجروا مني؟ ما جرت العادة، هي كانت في زمان لعاد انه يستأجروا فيه، اما هلا اه كان، اما هلا ممنوع، كانوا في الاول يلبسوا الزكاة لبعضهم، اما هلا غنيت الناس كلها. ايه؟ والاعتبار بقصد الاجرة كأجر العوامل من البقر والابل، واعلم ان حكم القصد الطارئ كالمقارب بجميع ما ذكرناه، فلو اتخذ قاصدا استعمالا محرما ثم غير قصده الى مباح بطل حكمه، فلو عاد القصد المحرم ابتداء الحول، وكذا لو قصد الكنز ابتداء الحول وكذا نظائره، واذا قلنا لا زكاة في الحلي فانكسر فله احوال. الخلاصة، يجوز للنساء لبس انواع الحلي من الذهب والفضة كالطلق والسوار والخلخال والتعاويذ وهي العروس، هاي معاملة شو الحجب يعني، وفي جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة خلاف، والصحيح الجواز. شايفين لوين؟ لأن المرأة كلها مبنية على التخنث وعلى النعومة والزينة، وقيل لا لا يعني لا يصح للإصرار، كل ما من شأن الزينة جائز، حتى الخنخان ليش عم يعدد هذا؟ مشان ما نقول إصاره كتار إذا حطته خنخان من ذهب والخزام من هون في عادة النسوان بحطوه من ذهب والطوق من هون ذهب الطوق على صدره والكردان على ربطها من ذهب وحط في الطائية من هون لأنه حطه في الطوالي إذا لم تكن نسوان وحلق الله يحفظه شوفه ذهب ويجلس كمان وأشاورها وغيره يعني معناته انه الحقيقة ما بكون مشرفة لانه هيمة اماكن الزينة مثلا طالما انه اذا بتساوي الصغاية تبعها لذا الله يخرب بيت هيك شامل قال وفي جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة خلاف والصحيح الجواز وقيل لا لا يجوز الإصرار مع انه القول المعتمد يجوز وقد تقدم في جواب الحديث ان ما فيه سرق يحرم لبسه فكيف يقولون بالتحريم هنا ويقولون بالجواز هنا وقد يقال بان السرق امر نسبي وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المسقوه التي تجعل في القلاده وكان اصحهما في اصل ضوضه التحريم وقال في شرح المهذب في باب ما يجوز لبسه صح الرفيع ان ذلك لا يجوز وليس الامر كما قالوا بل الاصح الجواز قال الإسناد وما في الروضة سهوا وحكاية الخلاف ممنوع بل يجوز لبس ذلك للنساء قطعا بلا كراهة وصرح به في البحر والله أعلم. شوفوا آل الاختلاف نسبي. شو معنى الاختلاف نسبي؟ مثلا إلها إنه تلبس بإيديها الثوب وإلها تلبس بمنخرها خزام وبرقبتها كردان بصدرها ضوء وخلخال برجليها وسرماية برجلها. قال الإسراف انه بدل ما بدأت تحط الخلخال مثلا اعتاده مثل الأساور اعتاده انه الواحدة بتحط النبي لديها مبلونة تنتين ثلاثة أربعة يعني أربعة مبلين شو بيطلعوا؟ الجزء بيطلعوا في إليها بيطلع ستين ثلاثة يعني المبلونتين بخمسة عشر ألف فالستة إذا قلنا رؤني ثلاثة والثلاثة ستة ثلاثين ثلاثين باليدين وإصرار وإذا برقبتها وبصدرها ثلاثين كمان هي نسبة مو كتيرة وإذا الخلخال مثلا بثلاثين ما كتيرة وإذا الصرماية تبعها كمان شو بثلاثين ما كتيرة أما إذا الصرماية حطتها مدة ثلاثين حطتها خمسمية ألف يعني النسبة إنه تحط في بدة 30 تحط 300 هذا إصراقة أما لو بلغ من هون ومن هون وصلوا كل هون لحد تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887 806